بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث عما يتعلق قيام نظام الأسرة كذلك، ثم ثنينا ببيان حقوق الزوج وثلثنا ببيان حقوق الزوجة، وكانت العملية استقرائية تقريبا في تحديد ما يعتبر حقوقا لكل من الزوجين. والحصة الرابعة، حصة اليوم إن شاء الله تعالى، في بيان ما يجب أن يراعى في بداية الزواج، في بداية الانطلاق في الحياة الزوجية، ما يجب أن يحذر وأن يتلافى ضماناً لاستقرار حياة الزوجية، وإلا تبدأ مشكلات الزوجين من بداية الأمر. إذن بعد أن بينا ما يتعلق بالحقوق وجاء صريحاً في حقوق الزوجة حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أردت أن أؤكد هذا الأمر ثم ننطلق إلى ما أعلنته، وهو بيان ما يتعلق بالأمور التي ينبغي أن تراعى في بداية اختيار أحد الزوجين للآخر، لأن الاختيار يتم من الطرفين معا، للرجل الحق في أن يختار وللمرأة الحق في أن تختار، بمعنى أنها لا تسرع في القبول إلا بعد أن تأكد من أمور، وهو كذلك. إذن مما يجب أن يراعى في بداية اختيار الزوج أو الزوجة هو عدم الاستعجال، عدم الارتجال، عدم التسرع، ومعناه العجلة والتسرع في الزواج يوقع الزوجين معا في مشكل قد لا يستطيعان حله من بداية الأمر. ومعناه هناك أساسيات لا بد أن تراعى من الزوجين معا، بمعنى لا بد من التروي والتثبت في حال البحث عن الزوجة الصالحة وفي حال أيضا بحث المرأة نفسها من يصلح لها. أنا لا أقول تبحث عنه تعرض نفسها عليه، لا، في حالة ما إذا عرض عليها زوج معين جاء يخطبها يستشير في شأنها، شاورها أبوها في شأنه، أخوها في شأنه، أمها في شأنه، ينبغي أن تتحرى الأسرة كلها وأن تتثبت في أمر هذا الزوج الذي جاء يخطب أو يريد أن يخطب، لأن هذا التأني والتثبت والتروي وعدم الارتجال يجنبها ويجنبه المشكلات التي تطرأ وقد ترافق الحياة الزوجية من بدايتها ولا يستطيعان الاستمرار فيها. إذن هذا ما يجب أن يحذر أولا من المشكلات التي قد تواجه الزوجين، وكثيرا ما يقع الأزواج فيها. أيضا المحذور الثاني أو ما يجب أن يراعى ثانيا وأن يتنبه إليه أن لا يكون هناك إكراه أو ضغط على الزوجة بأن تقبل الزواج من فلان لا تريده، أو أن يكون هناك ضغط الأبوين أو الأسرة بتمامها على الولد على الزوج الذي يريد أن يتزوج من أن يتزوج بابنة عمه أو عمته أو خاله أو خاله، في الغالب كيكون الضغط في هذا الجانب. هذا هذه قضية ما فيها عم وعم وخال وخالة، فيها واش صلحة أو ما صلحش، وفيها واش صلح أو ما صلحش، والاختيار بالدرجة الأولى يعود إلى الزوجين معا لأنهما هما اللذان سيترافقان، فإما أن يكون اختيارهما صحيحا وإما أن يفشلا فيه. إنما الرجوع إلى الأبوين أو إلى العم خاصة الأسرة المتفاهمة فيما بينها من باب الاستئناس ومن باب الاستشارة، إلا في حالة خاصة كنت أشرت إليها البارحة، قد يكون الولد نافرا من ابنة عمه أو عمته أو خالها أو خالته لا لعيب فيها، وإنما ربما عنده علاقة أخرى، ربما ينظر نظرة أخرى، ربما فقط، وتكون نظرته مش صحيحة، ويكون في هذه الحالة ضغط الأبوين في محله. ولهذا قلنا ليس ضغط الأبوين باستمرار مرفوضا وليس أيضا باستمرار مقبولا. إذا ما الذي يراعى؟ مصلحة الزوج والزوجة، مصلحتهما معا. قد يكون الزوج ليس من مصلحته أن يأخذ هذه البنت التي ترغب فيها الأسرة ونظرته تخالف نظرتهما على أساس تكون نظرة دينية بالدرجة الأولى ماشي مصلحية كما سيأتي. قد تكون أيضا الزوجة كذلك ليس من مصلحتها أن تأخذ ابن خالها أو خالتها أو عمها إلى آخره، لكن قد يكون من المصلحة أيضا أن تتزوجه أفضل من غيره ما دام هناك عناصر أساسية تختار الزوجة من أصلها ويقبل الزواج من أصلها. يعني هناك عناصر أساسية على ضوءها تقبل الزوجة زواج من الذي يريدها، أو يقبل الزواج يقبل الرجل الزواج من المرأة التي يريدها. إذن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الأولى شيء أو إذا نسيت هذا عدم قولوا الارتجال. الارتجال مصحوب للاندفاع والسرعة، وخاصة أن يكون الولد كبر شي شوية أو تكون البنت كبر شي شوية كأنها ما بقاش عندها مجال ديال الاختيار وتوقع مسكينة في الشبكة. والزواج راه ماهو شيء تدبير ديال كما يقال ديال عام وديال سنوات، ماهوش ديال 24 ساعة، ولكن إذا وقع الفشل ما كاينش عام، ما يستطيع يزيد معها القدام حتى أسابيع، وما تستطيع زيادة معها القدام حتى أسابيع، لا أقول شهورا ولا أقول عاما. إذن هذا الذي يؤدي إلى التفكك بسرعة ينبغي الحذار منه، وإذا قدر الله أن يكون ما يكون خلاص، مهم غير ما يخليش الإنسان من حقه اللي عليه أن يقوم به، وما تخليش من حقها اللي من حقها أن تقوم به. ومسؤولية البنت أيضا يتحملها أبوها وأسرتها، فلا بد، لأن ليس لها من التجربة ما يمكنها من أن تكون موفقة من بداية الأمر، ولهذا لا بد من التعاون في هذا المجال. والخلاصة البحث عن الصالح والبحث عن الصالحة، وقلنا خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، هذه هي الغاية. والصالحة لها مواصفات، والصالح له مواصفات، وهذه المواصفات ليست خيالية، إنما هي مأخوذة من الإسلام، هذا هو. وما من امرأة إلا وتبحث عن الزوج الصالح، وما من رجل لا يبحث عن الزوجة الصالحة. والعاقل والعاقلة إذا كان كل منهما يعرف معنى الصلاح، فأمور الصلاح بينة واضحة لا تحتاج إلى بيان أكثر. الاستقامة والقناعة والرضا بالحلال والتواضع لتعيش مع الزوج وليعيش مع زوجته، وهكذا كل منهما يراعي أن يكون يسلك مسلك حسن العشرة، العشرة الطيبة، وهذه من ضمانات استمرارية الحياة الزوجية. المحذور الثالث أو ما ينبغي أن يراعى عند الزواج، وهذه أمور تقريبا هي أولية في بداية الزواج، هي ظواهر أحصرها في أربعة ظواهر: ظاهرة الاختلاط، ظاهرة التبرج، ظاهرة التدخين، ظاهرة عدم التدين. هذه الظواهر الأربع خطيرة على الحياة الزوجية. أنا لا أقول إذا كان معا فيه مهد هذه الظواهر الأربعة من باب وافق شنو طبقه، خلاص مثل قائل سائر قديم عربي، لكن المشكل هو أن يكون الزوج طيبا ويحصل في وحدة في هذه الصفات الأربعة. ونعود متاني بأربعة ربيني يكون طيب مفرس ما ينعود وتفاجأ، أو كان هذه المخطوبة التي رغب فيها يعرفها أنها متبرجة، ولكنها واعدت أسرته أو واعدته في لقاء معين مع الأسرة مع المحارم، واشترط أن تكون مستورة تلبس اللباس الساتر، فواعدته، فلما تم الزواج قال له لا لا راك شتني كيفاش كنت، تبقى على ما كانت عليه، هذه صدمة. وقد سئلت عن هذا مرارا، هذه صدمة من بداية الأمر، صدمة من بداية الأمر، كيف يمكن أن تتحقق الحياة والعشرة الطيبة في هذا الجو؟ أو يفاجأ بعد الزواج لا يكون على علم به بأن المرأة تدخن، كاين هذا الشيء اليوم ولا ما كاينش؟ ما يعني ما هناك استغراب أن الفتاة تدخن، وكثير الآن من المتمدرسات في الكليات وفي الثانويات يدخن، ما فيه شك، والصحف تنشر الغرائب من هذا النوع. فإذا به يفاجأ أن هذه الزوجة بنت 20 بنت 25 بنت 30 بنت 18 تدخن، تولو كانت من أسرة طيبة لأنها ابتوليت في المؤسسة التي هي فيها، أو ربما تكون عاملة موظفة ابتوليت من شركتها في العمل بما هن عليه، وكثير من المنحرفات على هذا الخط، هذه صدمة. أما الاختلاط فحدث ولا حرج، والاختلاط موش عادي، بعض الناس يظنه أنه عادي، اختلاط فيه الإدمان، لا من الذكور ولا من الإناث، كي المرأة التي هي مدمنة على الاختلاط، هي ترغب في مصافحة الرجال وملاقاة الرجال والجلوس مع الرجال. وهناك أيضا المخنثون من الرجال جاي من الباب وما تدو نسلم على المرأة، ما يجيب بعيد فرحان، ماذا جاوب؟ المهم قد يفاجأ وقد تفاجأ، هذه المفاجأة يكون عندها تأثير على الحياة الزوجية. إذن هذه الظواهر الأربع قد تؤثر على الحياة الزوجية، وقد تظهر أنها غريبة ولكنها مستقاة من الواقع الاجتماعي، مش غريبة. الظاهرة الأولى اختلاط، الظاهرة الثانية تبرش، الظاهرة الثالثة تدخين، الظاهرة الرابعة هادو الثلاثة كلهم داخلين هنا، ما يمكنش يكونوا هادو الثلاثة ويكون تدين، انتبهنا؟ راه ما يمكنش يكونوا هادو الثلاثة موجودين ومعها اللهم إذا كان تدين نفاقي، أما ما يمكن، هذه الثلاث لا تناسب التدين. وما حصرت الأمر في أقول أنها لا تصلي، أنا قلت التدين عموما، بمعنى أنها لا علاقة لها بالدين، وقد يكون العكس لا علاقة له، ما يقال في حقها يقال كما أنه يصادم تصادم، لا تتوقع أن يكون الرجل من هذا النوع كيظهر بالمظهر الإسلامي أنه لا يصلي، وقد سئلت عن هذا مرارا، لا يتوقع، ولا يتوقع أن تكون المرأة من وسط إسلامي من أسرة ما يعبر عنه في أسرة ملتزمة ولا تصلي، وهذا مما يستغرب. ومشكل كبير إذا كانت لا تصلي حياتها كلها أو لا يصلي حياته كله، والحمد لله هي من أصل إسلامي، بمعنى أبها مسلم أمها وهو أيضا من أصل الإسلام، أبها مسلم أمه، أيوة نقولوا شي بس ما كاين، حياته كلها ما يصلي حياته كلها ما يصلي، اللي قال شي بس ما كاين ما عندوش العقل نهائيا، علاش؟ بما يكون الإسلام، وهذا جانب اعتقادي عملي، الاعتقاد بأن الله فرض الصلاة وعمل تطبيقا لهذا الاعتقاد. ونحن نعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة عموما من الصحابة فمن بعدهم أهل السنة والجماعة الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة، أن الإيمان اعتقاد قول عمل، وأجمعوا أهل السنة والجماعة، ما دخلنا معهم اليوم خارجين على خط آخر، مش ما يقولش على الإجماع مش صحيح، لا أنا نقول لك أجمع هؤلاء مش كل الكل، وهؤلاء هم معتبرون في هذا المجال أي أهل السنة والجماعة، أجمعوا على أنه إذا لم تتحقق هذه الثلاثة ما هناك إيمان، ما كاين إيمان بالاعتقاد والقول بلا عمل، وما كاين إيمان بالقول والعمل بلا اعتقاد. قالوا إذا خلي واحد بمعنى واحد من هذه الثلاثة ما كاين إيمان، إذا ترك واحد من هذه الثلاث ما كاين إيمان، فهذا الذي لا يصلي نهائيا حياته كلها، ولد 25 ولد 30 ولد 40 وما يصليش حياته كلها، بما سيكون مسلما؟ ممكن يقول شي واحد راه ليس بكافر حيث لا يجحد الصلاة، وهنا غادي نكون واقعنا في الإرجاء 100%. لما؟ لأنه حينما نقول بأنه لا يكون، حينما يحصر الكفر، حينما يحصر الكفر في الجحود فقط، سلمنا بأنواع أخرى من الكفر، قبلنا أنواع أخرى من الكفر والعياذ بالله. ثانيا الإيمان بدون عمل احنا غادي نوقعوا في ثلاثة اللي قلنا ما يصح، فلا بد منا، لأن الإسلام ما قالش قل لا إله إلا الله والله إنك ما أنت مسلم خلاص، قبلها هذه قبلها الإسلام في الكلمة الأولى من المشرك من الوثني من اللاديني قبلها. لما؟ لأن اعتبرت كجواز المرور، يمر من الحالة اللي هو فيها إلى الإسلام، لكن عليه أن يتعلم ما بعدها. ولم تقبل من الذين كانوا على أصل الإيمان، ما قبلت من أهل الكتاب، لأنهم تقولوا لا إله الله وعرفوا لا إله الله من خلال مثلا الإنجيل ومن خلال التوراة. والآن لما جاء الدور ديال تعاليم الإسلام في صورته الجديدة أي على يد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا بد من بداية الأمر لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من بداية الأمر، بمعنى يقول لا إله إلا الله في البلاصة خصو يتعلم ماذا بعد لا إله إلا الله. هذا هو الفرق بين الأول والثاني. إذا لا بد من هذه الأمور، ما يكفي قال لا إله إلا الله كفى، فلا بد من تعلم ما أوجبه الإسلام، ليس على مذهب أحد، لا هذا أصل الإسلام في الأصل، هذا مش بس ما كاين عند المرجئة أيه وقت ما كان يقول لك لا سلم، ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل خلاص انتهى الأمر، وخا ما يعمل ولو كلام باطل لا يقبل، لم يقبله أحد من السلف ولا من أهل السنة والجماعة. الآن احنا ايش من محذور فيه الآن؟ ثالث ايش هو؟ اي اقول عنوان اخر اللي اعطيناها ايش هو؟ ما زال ماشي كانت حم حولها ولكن ماشي هي بالضبط، خصكم تعقلوا عليها باش هذه الامور قلت ما يكفي فيها السمع، لا بد فيها من الحفظ والفهم بجوج. قلنا بأن هذه الظواهر الأربع حصرناها في أربع لأنها جامعة، ظاهرة عدم التدين عموما، وبداية التدين شهادة التوحيد ثم الصلاة، بداية تدين لا بد. ولهذا من له صورة تدين لا بد وأن يكون على الإسلام في أموره الكبرى، إن وجدت عنده من انحرافات ليست في الأصول، قد تكون انحرافات في الفروع ما يعبر عنها بالفروع، وهناك من لا يفرق بين الأصول والفروع إذ كل إسلام حتى من السلف. إذن هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أو النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، المحذور الرابع، الزواج القائم على الطمع، اختارها لوظيفتها لراتبها الشهري لكسبها المادي لتجارتها لكونها ابنة أسرة غنية فقط. قدمنا البارحة الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربعة، الطمع ما معها، الطمع ما كاينش مع ذوك الأربعة، وإلا لقلنا لخمسة لأربعة. أولى هذه الأربعة لمالها، ثم لجمالها، ثم لحسبها، ثم لدينها، حتى ولو سبق من الدين مش مشكل، المهم تكون هذه الأربعة. تعيين النبي، حرص النبي، توجيه النبي لأمته من خلال صحابته إلى النقطة الرابعة وهي الدين، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وبينا البارحة علاش قال فاظفر بذات الدين، الأمور المتعلقة بالدين فلا بد منها. إذن الزواج القائم على الطمع لا تدوم مدته لأن الذي تزوج المرأة طمعا فيما عندها، طمعا في أجرها، طمعا في أسرتها، إذا لم يتحقق له هذا الطمع يؤدي ذلك عاجلا إلى الانفصال. أو المرأة نفسها تزوجت فلانا لكونه غنيا ولكونه ذا منصب عالي فقابلة الزواج من أجل ذلك، ربما تحقق كثير من أمنياتها، تحقق كثيرا من أمنياتها، فلما تم الزواج لم يتحقق لها ذلك. ما دامت ما تزوجت لدينه ولا لجماله ولا لحسبه ولا لحسن خلقه، إنما تزوجته لما هو مستقر في ذهنها يمكن أن يحصل لها من خلال التزوج به، فإذا لم يحصل لها ذلك تنفصم العلاقة الزوجية. لكن حينما يتم الزواج على الأصل المرغوب فيه شرعا، يكون عن اختيار، لها نصيب من الجمال ولها نصيب من المال ولها نصيب من الحسن ولها نصيب من الخلق الحسن، لكنها ذات دين ما راعى ذلك الجوانب كلها، إنما راعى حتى هي أيضا أخذت هذه الجوانب كذلك، فهي إنما قبلت الزواج منه لتدينه. فهذا الجانب هو الذي ينبغي أن يراعى، وهو فيه ضمان لاستمرار الحياة الزوجية، هو مهم. المحظور الخامس، النقطة الخامسة التي ينبغي أن تراعى ويجتنب الوقوع فيها، وهذا قد يكون أثناء الحياة الزوجية مش في بداية الأمر، من بداية الأمر وأثناء الحياة الزوجية، مخالفة توجيهات الإسلام، مخالفة الزوجين لتوجيهات الإسلام في حياتهما الزوجية، بمعنى لا يخضعان لأوامر الشرع ولنواهي الشرع، قد يكونان معا وقد يكون أحدهما، وما دام التأثير لا بد غادي يكون على الحياة الزوجية، فهذا التأثير قد يكون منهما وقد يكون من أحدهما، وتكون نوع من محنة وفتنة للمستقيم مع المنحرف، بمعنى الزوج مستقيم والمرأة منحرفة، الزوجة مستقيمة والرجل منحرف، يكون محنة لها ومحنة له، لأنهما ليسا على خط واحد. إذن هذه النقطة الخامسة، مخالفة توجيهات الشرع في الحياة الزوجية، فلا يعيشان وفق الشرع، يؤدي هذه المخالفة تؤدي بهما إلى أن يتفرقا، وخاصة إذا كان أحدهما مستقيما والآخر لا يهتم بذلك، أو كان منحرفين معا لكن من الله على أحدهما قبل الآخر، فاستقام أحدهما قبل الآخر، هذه يتمحن مع الآخر اللي يبقى على الانحراف، هو يجر الجهة وهي تجر الجهة. وفي حالة ما إذا كان الأولاد رزقهم الله الأولاد في هذه السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة وقول السنة الخامسة، يكون مشكل ديال الوليدات معهم، لأنهم الآن صبحوا ما متفاهمينش، وخاصة حينما يستقيم أحدهم ويبقى الآخر على ما كان عليه، وهذا إشكال. وحينما نتحدث عن الأسرة المسلمة وعن الزوجين المسلمين، احنا نفرض أن الاستقامة هي الأولى، نفرض أن الاستقامة هي الأولى، استقامة الزوج واستقامة الزوجة، هذا هو المفروض لأنها مسلمة وهو مسلم، بمعنى أن هذا هو الأصل. وحينما نقول الاستقامة، الاستقامة نسبية ماشي استقامة 100%، باش منكونوش كنطلبوا المحال، استقامة نسبية ديال 60% و70% ويمكن يوصلوا 80% ويمكن يوصلوا 90% وتبارك الله، لكن 5% و10% ما كافياش، ما كافيهاش، وخاصة إذا هذه 5% ودخلها يعني 10% دخلها فيها الأمور اللي هي كبرى ما كيناش ما متوفراش أو متوفر بعضها وبعضها غير موجود، والاستقامة بدون صلاح أخطر شيء هي الصلاح. لا تتحقق الاستقامة بدون صلاح، ولا تتحقق الاستقامة مع وجود الشرك الأكبر مع التعلق بالأوثان، مع لي غفظ الله وسيدق الدور ما كان استقامة. يزاد لولي يدح سلو مولا إبراهيم نين غادي الاستقامة، كأن ما يعيش غير طبع عليه ومولا إبراهيم رحمة الله عليه فلان وفلان وفلانة. احنا ما نتكلموا على الأموات، رحمة الله عليهم أمرهم إلى الله، هو أعلم بأحوالهم، بل هم يتبرؤون منا إذا نحن اعتقدنا فيهم ما لا يجوز، أو دعوناهم مع الله، أو ذبحنا على قبورهم والعياذ بالله. والله يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. القرآن صريح. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. عموما كل الموتى ما كاينش واحد اللي ميت تدعوه يا سي فلان يقول لك أنا موجود اش بغيتي أو خرج يدو يسلم عليك. وإن كان المتصوف الغلاة يقولون هذا، بل المتصوف الغلاة يقول على أنه الرسول خرج يسلم على فلان. سبحان الله، فاطمة بنت 6 شهور وهي تعيش في كمد، ما سخطش بفراق أبيها ومن يسخى بفراق النبي، وما خرجش لعندها ويقول لها تهني ويمسح لها على وجهها ويضمها السلام عليكم تلاقوا مرة أخرى أبدا. وكتعرفوا الفتنة ديال بداية الأمر ديال مبايعة خليفة يقوم بالأمر بعد الرسول مباشرة، والخلاف كاين مع أصلح الناس وهم الصحابة، هل من المهاجرين هل من المنصار من الأنصار، هل يكون خليفة من هؤلاء وخليفتان يتعاونان، من باب أنه لا يستبد بالأمر المهاجرون وحدهم ولا الأنصار وحدهم. وكان بيخصو يخرج يقول لا هذا اللي غادي يكون من المهاجرين أو هذا اللي غادي يكون من الأنصار، وبالمشي غير هكا يقول لهم حتى في حالة ما موت هذا اللي غادي يتبعوا وبوت هذا اللي غادي يتبعوا. الأمر خاطر مش سهل، شو يقول له ما كاينش. هاو يخرج النبي لعند شي حد يسلم عليه ويقول له تنو مدلو يدو كذا، كلام باطل، هذه عقيدة دجالة لا يصح تسلم بها ولا تقبل لا شرعا ولا عقلا. فاش كان تكلموا من النقطة الخمسة، مخالفة الشرع من الزوجين في حياتهما العامة. ولما كنقول مخالفة الشرع معناه أن الزوجين المسلمين ينبغي أن تكون حياتهما وفق الشرع، هذا هو المقصود. فإذا لم ترضى هي بالشرع أو لم يرضى هو بالشرع مشكل كبير. فإذا يرضيا معا نقولوا ديرها راكبين في السفينة يمكن تقلب بهم بجوش. فإذا كان واحد مشكل، إذا كانوا بجوش مشكل مقاد كبير، ولكن يمكن بعدما يتمحنش واحد دون الآخر تمحنوا بجوج. لكن لما يكونوا مستقيما بجوج هذا هو المطلوب. ونحن نتكلم عن الأسرة المسلمة، وبداية الأسرة هي الزواج، هي الزوجين، أصول الأسرة هما الزوجان، لأنهما اللي غادي يتسموا الأب والأم. إذن هذه هي النقطة الخامسة، لا بد من مراعاتها، ما خص شيء الإنسان يغفلها نهائيا. النقطة السادسة التي ينبغي أن تراعى كذلك، عدم توافق الزوجين وتفاهمهما على نظام يصلح لأن يكون منظما لحياتهما الزوجية نظام معين، يأخذ كل واحد منهما به في حياتهما الزوجية. علاش؟ تفاديا للخلاف والتصادم، بمعنى كيف يعيشان، المستوى الذي يعيشان عليه، كيف يتعاملان مع ضيوفهما، لا سيما أنهما جديدان معا بجوج، بقي ما عندهمش تجربة في الحياة، كيف ينظمان العلاقة مع أسرة الزوجة ومع أسرة الزوج، كيف ينظمان الزيارة لأقاربهما في حدود الشرع، لأقاربه ولأقاربها في حدود الشرع، لأن كثيرا ما تأتي المشاكل من هذا الجانب. ثانيا، هل الباب مفتوح للزوجة أن تدخل من شاءت حتى في غياب الزوج بدعوى أن أقارب الأسرة، أم هناك قيود شرعية؟ تكلمنا عليها الحقوق، قيود شرعية لا بد من مراعاتها. هذا مش تصميم نحن كما بغينا أو تصميم الزوجين كما بغوا، لأن يعني لما كنتكلموا على حياة الزوجين المسلمين ما عندهم الاختيار خارج الإسلام، الاختيار ديالهما داخل الإسلام، يعني ما يبيحه الإسلام وما لا يبيحه. علاش؟ باش يتجنبوا كثير من الشكوك وكثير من مثيرات الشغب بينهما وكثير من الأمور التي تؤدي بهما إلى ما لا تحمد عقباهما، بمعنى التزامهما بالإسلام يجنبهما الوقوع في الورطات، لا هي ولا هو ولا هما معا. إذن عدم توافق على ما قلت يفضي بهما إلى الخلاف وإلى التصادم، والتوافق لا يكون إلا على الخط الصحيح الذي يقره الإسلام. ثانيا، في حالة وجود الوليدات أبناء، كيف نربي هؤلاء الأبناء؟ هل مستوانا المادي يسمح لنا أن ندخلهما إلى المؤسسة الخاصة لأداء واجبهما الشهري، أم نتفق على أنهم لا يبقوا في المؤسسة العامة؟ أما هو يقول نعم وهي تقول لا أو العكس، هذا مشكل. ثانيا، كيف نربي هذه الوليدات؟ على ماذا ينبغي أن نربيهم؟ شنو هو الأصل اللي تقوم عليه تربية الأبناء من الصغار حتى الكبار؟ هذا كيف نربي ينبغي يكون التوافق بين الزوجين عليها، لا بد. ثانيا، اختيار طريقة التربية من بداية الأمر يكون متوافق عليها الزوجان مهمة جدا في حياة الأبناء. المسألة السابعة أو النقطة السابعة أو المثير السابع أو المحذور السابع، ما ينبغي أن يحذر أيضا، هذه المسألة التي ينبغي أن يتنبه لها أيضا، ما يثير الشكوك وعدم الثقة بين الزوجين، ومعناه ينبغي مراعاة ما يثير الشك في الزوجة أو الشك في الزوج، إما أن تشك هي فيه أو يشك هو فيها. المثيرات من أين يمكن أن تأتي؟ من تصرفات معينة، من مواقف معينة، إما منها وإما منه وإما منهما معا. هذه التصرفات، هذه المواقف، أو بعض الأقوال، أو بعض الحركات في وقت معين في ظرف معين، تثير الشك عند الرجل وتثير الشك عند المرأة. إذن ينبغي الحرص على ما يثير عدم الثقة بين الزوجين. ومما قد يثير عدم الشك كنت قد أشرت إليه قبل في الحقوق، كثرة خروج المرأة بدون إذن الزوج يثير عنده الشك، وخاصة أنا قلت الكثرة مش عم مجرد خروج، كثرة خروج. مرافقة المرأة امرأة أخرى مشكوك في استقامتها، أو مرافقتها امرأة ذات علاقات مشبوهة، كثرة غياب الزوج عن البيت، لا يأتي إلا متأخرا في الليل وباستمرار. إذن قد يكون عدم الثقة متروح من الجانبين معا، بمعنى تصرفاتها أثارت شكوكا وتصرفاته أثار شكوكا، حتى تجتنب هذه الشكوك فلتجتنب هذه المثيرات الأسباب لا بد. النقطة الثامنة مما ينبغي أن يحذر، سلوك مسلك سوء العشرة من أحدهما أو منهما معا، سلوك مسلك سوء العشرة، كثرة الكذب على بعضهم البعض أو من أحدهما الآخر، كثرة الكذب، سوء الأدب في الكلام في النطق في الخطاب، أيضا سوء العلاقة ديال الزوج مع أسرتها أو سوء العلاقة ديال الزوجة مع أسرته من مثيرات المشاكل في الحياة الزوجية. عدم الاحترام، لا يحترمها أو لا تحترمه، هذه المثيرات كلها تسبب مشكلات في الحياة الزوجية يصعب التغلب عليها. النقطة التاسعة إهمال الزوجة نفسها، تهمل نفسها لا في نظافتها ولا في لباسها ولا في شؤون بيتها، هذا الإهمال فيه إخلال بحقه عليها في الاهتمام بنفسها والتزين له داخل البيت إن كان يريد ذلك، قدمنا هذه. هذا الإهمال مش مصلحتها، لما؟ وخاصة في هذا العصر كأنها تتركه لغيرها، يرى من غيرها ما لا يراه منها، وهذه نقطة مهمة مش سهلة ومش مصلحتها، ينبغي التنبه لها. النقطة العاشرة إرهاق الزوجة زوجها بالمطالب، قلنا البارح لا رحمة يجيب جيبك بالمطالب حتى في الكماليات، خاصو خاصو خاصو خاصو خاصو خاصو خاصنا نغيروا هالفراش خاصنا نحيدوا هذا كذا احنا الى اخره، ومستواه المادي لا يسمح بذلك، مع العلم ما ينبغي ان تراعيه ان تراعي مستواه المعيشي من بداية الامر، ما تكلفوش فوق طاقته، لا يجوز لها ان تكلفه فوق طاقته، وأيضا لا يجوز له أن يبخل لأن ما سيأتي به إلى البيت هو للبيت عموما ليس لها وحدها، لكن خصو خصو خصو خصو صعبة، وخاصة طول العام وكتجي مناسبات يكون فيها خص فعلا مناسبة تفرض نفسها وتزيد هي خصو خصو من غير المناسبات، يكون مستواه المادي لا يسمح له بذلك، وهذا مما يفجر الوضع داخليا. قد يكون عليها ضغوط من أسرتها، قد يكون عليها ضغوط من صديقاتها، وهذه قد تجينا في التحديات الداخلية والتحديات الخارجية، لأن ما زال ما كملت باقي جوج حلقات أخرى وثمانات باش نستوفي الموضوع إن شاء الله، لكن ما غاديش نكملون بعد إن شاء الله، تحديات داخلية من داخل حالة الزوجين وتحديات خارجية خارج حالة الزوجين، وهي صعبة طبعا. إذن هذه المسألة تنفر الزوج منها وتزهده فيها ويرغب أن يقضي أكثر أوقاته خارج البيت. النقطة الحادية عشرة وهي تتعلق بها أنها نوع يكون فيها نوع من الاستعلاء على زوجها، التعالي على زوجها، وعدم الرضا بحاله، ودخل في حال الأولى وتكليفه ما لا يطاق، وهذه تكون صعبة، صعبة كذلك، وهو وتترجع للأصل الأول، واش لما خطبها عرفت مستواها أم لا، فكيف صارت تطالبه بأكثر من مستواه، كان عليها أن تعرف مستواه باش ما إلى ما عجبها حال خلاص تشوف تبحث على عمن هو أثمن قاد باش يحقق الأمور كلها ويغير من 3 شهور. أما اللي مسكين ما عنده شيرة ما يغيرته من 3 سنين أو 13 عام، مغالب الله. والمؤمنة خاصة ترافق زوجها على الحالة اللي هو عليها، إنما عليه أن لا يبخل، إن المرأة أعلى منه وأنه دونها يحس بالانتقاص، فلا ينبغي أن تمارس الزوجة. أنا لا أتهم أحدا ولكن أقول ما يمكن أن يكون، وهو كائن فعلا، لأنني سئلت مرات لا من طرف النساء ولا من طرف الرجال في هذا الوضع، وخاصة بداية الحياة الزوجية يكون الزوج عنده تفكير آخر فإذا به يصادم بأمور أخرى جديدة، وتكون الزوجة عندها تفكير آخر فإذا بها تصادم بأمور جديدة، فالعاقل والعاقلة لابد خصهم يسترشدوا بغيرهما، يسألان كيف هذا المشكل التي فوجئت به كيف توجهه كيفاش تعيش معه، لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة. النقطة الثانية عشرة والأخيرة إن شاء الله، أن الرجل في هذه الحال قد يكون أرغب في خارج ظروف ذي البيت لأنه لا يجد نوع من الاستقرار، ربما ما كان يؤمل لم يجده، ثانيا يجد نفسه أنه محاط بكثير من الأمور لا يقدر عليها، ثالثا يرى نفسه أن المرأة التي كان يرغب فيها لم يوفق في اختيارها لأنها لم تراعي ظرفه وحاله ولم توفر له الاستقرار والسكن الروحي. ونحن نعلم من خلال الحصة الأولى أن المرأة سكن للزوج والزوج سكن لها، فلا بد أن يتحقق هذا السكن، لا سيما وأنهما لباس لبعضهما البعض، هن لباس لكم أنتم لباس لهم. إذا ما أمعنا النظر في هذه النقاط كلها سنجد فيها نوعا من الاستقراء، ممكن تضاف بعض النقاط ولكن لها ليست رئيسية وليست هامة كالنقاط المذكورة. إذن عنوان حصة اليوم ينبغي مراعاة هذه المحاذير كلها، ينبغي مراعاة هذه المحاذير كلها، تفادي هذه المشكلات، لها غير عنوان، مش غير عنوان واحد. المهم هو أن هذه الأمور التي تحدثنا عنها كيف نتفاداها في بداية الأمر وفي وسط الحالة الزوجية، مش غير في البداية، حتى أثناء الحياة الزوجية، لأنها ليست كلها متعلقة بالبداية، فيها ما هو متعلق بالبداية يقوم على الاختيار، وفيها ما هو أثناء الحياة الزوجية. نرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يحفظنا في ديننا ويسر أمورنا ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السؤال الأول، قل السائلة عليك السلام ورحمة الله وبركاته، العلاقات الأسرية، زوجي يفتي الصغيرة والكبيرة بين الناس، تقول هي علمت هذا بطريقة الخاصة، حسب علمي الزوج يفشي سر زوجته وهي كبيرة من الكبائر، أرجو منكم تنبيه الأزواج. صحيح؟ صحيح؟ حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشر الناس عند الله يوم القيامة من يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، من يفضي المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. حديث صحيح مسلم وحديث أبي سعيد الخدري. إذن هذا محذور من المحاذر، حرام كبيرة من الكبائر ما فيه شك. أن يفشي يبيح الرجل السر اللي هو زوجي لا يمكن أن يقال لأحد، بمعنى ما يجري بين الزوجة وزوجها، هذا خاص في حالة الزوجية لا ينبغي أن يقال لأحد نهائيا، إلا في حالة ضرورة للاستفتاء من يتعلق به الأمر في أمر معين يصدر من الرجل أو يصدر من أجل الوقوف على المبرر الشرعي فقط، أما غيره ما فلا، غير هذه الحالة فلا، أو ما هو منها من القبيل الذي تدعو إليه الضرورة لبيان ما ينبغي بيانه. إذن إفشاء الأسرار الزوجية حرام لا على المرأة ولا على الرجل، وربما النساء في هذا أكثر من الرجال حسب ما سمعت. إذن لا يجوز. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.